من طول ساعات الليل وقصر ساعات النهار، بحيث يأخذ أحدنا من راحته الشيء الكثير، ويتمكن من صلاة الفجر والاستيقاظ لها من غير مشقة وكلفة. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده، أن يسر لهم هذه التجارة الرابحة والغنيمة الباردة، والمحافظة على صلاة الفجر في مثل هذه الأيام تكون عوناً لمن أراد لنفسه الخير، ليتعود على صلاتها في وقتها مع الجماعة في كل وقت وآن، يستمع لتلاوة كلام الله الذي تحضره الملائكة وتشهده، الذي تحضره وتشهده ملائكة الرحمن، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. واعلم عبد الله أن محافظتك على هذه الصلاة وحبك لحضورها وإقامتها دليل على الإيمان والتقوى في قلبك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وإنما كان العشاء والفجر عباد الله أثقل عليهم من غيرها لقوة الداعي إلى تركهم لهما، لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم، فلو علم الناس ما في هاتين الصلاتين من مزيد الأجر والثواب والمنزلة عند الله لأتوهما وحضروهما ولو زحفا، إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير. وهذا دليل على قوة الإيمان وشدته وحب الله والطمع في مرضاته. لذلك لما سأل ابن أم مكتوم رضي الله عنه وكان رجلا أعمى، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حضور الصلاة عند سماع النداء، واعتذر بأن المدينة كثيرة الهوام والسباع، وهذا في الغالب لا يكون إلا في صلاة الفجر وصلاة العشاء. أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فما بال كثير من الناس لا يبالون بسماع النداء، والمؤذن يرغبهم في حضور الصلوات والمحافظة عليها في وقتها بقوله: الصلاة خير من النوم، فلا يحل النوم لكثير منا إلا في تلك الساعات والأوقات، مع أنك تراه يتخذ جميع الأسباب ليحافظ على أعماله الدنيوية، ولو بالاستيقاظ لها قبل صلاة الفجر كما يحصل لكثير منا في هذه الأيام أداء لحقوق الناس وحقوق النفس. أما إن تعلق الأمر بحق الله تعالى الذي أمر عباده بطاعته وعبادته والمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها، فلا سمع ولا طاعة، مع أنها من أعظم شعائر الدين، مع أنها من أعظم الطاعات والشعائر التي فضلت على سائر الأعمال. بل لو قام العبد ليله كله مصليا تاليا ثم ترك صلاة الفجر لم ينفعه ذلك، فكيف بمن يجعل ليله في السهر فيما لا ينفع وفيما يضر في دينه ودنياه؟ ويزيد ذلك تركه لصلاة الفجر أن يؤديها في أوقاتها. روى مالك في الموطأ عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أر سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. فهذا الصحابي عباد الله، فهذا الصحابي الجليل قام ليله طائعا لله متقربا إليه بالنوافل، ففاتته صلاة الفجر لهذا العذر، لكن شهوده للصلاة مع الجماعة خير من قيام الليل كله. وجاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. أما إن نام ليله حتى فاتته صلاة الفجر فهذا دليل على تغلب شيطانه عليه. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، لذلك يصبح يومه كسلان لا بركة له فيه، كما جاء في الموطأ والصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. فالمحافظ على هذه الصلاة العظيمة في بركة وسعادة وهناء سائر يومه، ولا يزال في حفظ الله وأمنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. ولا ينتهي العجب من أناس تراهم يحافظون على هذه الصلاة في الأيام التي تتزامن مع أوقات أعمالهم أو دراستهم، فإذا انقضت هذه الأيام عادوا لما كانوا عليه من تركها والتهاون بها والكسل عن أدائها، بل منهم من يؤديها في أيام أسبوعه، فإن جاء يوم راحته من الأعمال تركها إلى ما بعد طلوع الشمس. فاعلم يا عبد الله أن الله مطلع على سريرتك، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وعلى ذلك فقس أعمالك وحاسب نفسك قبل أن تحاسب وتفضح بين الخلائق. فليحافظ المرء على هذه الصلاة كما يحافظ على أمور دنياه، بل أشد، خاصة في هذه الأيام التي طال فيها الليل وقصر النهار، والاستيقاظ لها من أيسر الأعمال، وتكون عونا له وسببا على التمام والكمال بالمداومة عليها في أوقاتها سائر الأيام، سائر الشهور والأيام، لينال بذلك رضا الرب الواحد المتعال. وأعظم ذلك عباد الله الفوز برؤيته في الجنان، وهي أعلى ما في الجنة جزاء لأشرف عمل في الدنيا، وهو المحافظة على هذه الصلاة. ففي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نسأل الله أن يرزقنا النظر إلى وجهه الكريم ويوفقنا لطاعته وحسن عبادته، كما نسأله أن يغفر لنا ما أسلفنا من الأعمال. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين، اللهم ارحمنا وارحم المؤمنين، اللهم ارحم الموتى يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم وسع لهم في قبورهم يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا يا أرحم الراحمين، اللهم اشفهم وألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم اغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع البلاء عن هذه الأمة، اللهم ادفع البلاء عن هذه الأمة، اللهم ادفع البلاء عن هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم احفظها بحفظك واكلأها برعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلم، اللهم ارحم المسلمين في كل مكان، اللهم احفظهم واحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.